بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع القطعة الأخيرة في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، هذا الكتاب العظيم الذي أثنى عليه العلماء حتى قال الشيخ العلامة الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وكان إمام الدعوة في زمنه، قال عن هذا الكتاب إنه لا يستغني عنه طالب العلم، كما في مجموع الرسائل والمسائل في المجلد الثالث لصفحة 20 و100 على ما أظن. قال عن هذا الكتاب أثنى عليه وقال إنه لا يستغني عنه طالب العلم، ومن درس الكتاب علم حقيقة ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يناقش الجهمية الآن في شبهة تعلقوا بها وزعموا أن القرآن مخلوق. قالوا جاءت الأحاديث أن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه، وأيضا القرآن يأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تأتي كالسحابة أو كطير صواف، كالغمامة أو كطير صواف تضلان صاحبهما يوم القيامة. فقالوا هذا دليل على أن القرآن مخلوق، فرد عليهم أهل السنة وقالوا المراد هنا بالثواب، الذي يأتي هو الثواب، أما القرآن نفسه فهو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته عز وجل، ولكن المراد الثواب، هكذا فسره السلف. والسلف تفسيرهم عمدة وحجة في دين الله، لأنهم هم أفهم وأعلم وأبصر بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا السلف من الصحابة وأئمة التابعين فسروا تفسيرا فهو المعتمد، هو المعتمد، لأنهم هم المؤمنون، ومن خالف سبيلهم فقد خالف سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الشاهد في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالذي يعاند السلف ويخالفهم هذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين. فهذه النصوص الحمد لله واضحة، والسلف قد فسروها وقالوا المقصود الثواب، فاتضحت معانيها والحمد لله وليس فيها إشكال. والإمام أحمد سيوضح ذلك في القطعة التالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت. فقالوا: جاء الحديث إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن، أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب، فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا بثوابه، لأننا نقرأ القرآن فيقول: يا رب، لأن كلام الله لا يجيب، ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء، إنما يجيء ثواب القرآن. فيقول يا رب يا رب، زيادة عندنا. فيقول يعني الذي يجيء ثواب القرآن، فيقول يا رب يا رب، وهكذا فسره السلف التابعون من تلاميذ الصحابة، هكذا فسره. ثم الشبهة التي بعد ذلك أن الجهمية يعتقدون، وهذه من مسائل الجهم بن صفوان، الجهم عنده مجموعة من العقائد الباطلة. سبق الكلام في خلق القرآن وغيره من الأقوال الباطلة المنسوبة إلى الجهم بن صفوان، أنه يقول بفناء الجنة والنار، النار تفنى ما تبقى، والجنة كذلك تفنى ما تبقى، يعني سوف تفنى وتضمحل وتنقطع. وقد خالف في هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. الجهم خالف في هذا الكلام الكتاب والسنة والإجماع، لأن أهل السنة أجمع على أن الجنة لا تفنى بل هي باقية، وأما النار ففيها قولان كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فيها لأهل السنة قولان. والجهم نقطة الخلاف بينه وبين السلف في الجنة، لأن الجنة ما تفنى، الجهم يقول تفنى. وقد ذهب أبو الهذيل العلاف من أتباع الجهم إلى مذهب غريب في هذه المسألة، فقال الحركات هي التي تفنى وأما الذوات تبقى، يعني يبقى يأتي يوم على أهل الجنة تقف حركاتهم، تقف ويبقون، يعني لو الإنسان مثلا مد يده يريد أن يأخذ قطعة عنب مثلا من الجنة يقف هكذا، وذاك الذي يريد مثلا أن يمشي يقف وهكذا، وذاك الذي يريد أن يشرب يقف، والإناء في يده هكذا معلق. فابن القيم رحمه الله في كتابه النونية القصيدة المشهورة ذكر مذهب أبي الهذيل هذا العلاف، وسخر منه سخرية كبيرة، وأخذ يتهكم به ويضحك عليه، وقال إنه جاء بضحكة شيئا يضحك الناس عليه. ثم أخذ ابن القيم يتهكم بهذا الرجل وبأقواله وبهذا الرأي بالذات في النونية. فأبي الهذيل خالف الجهم ولكن بمذهب هزيل، فهو كاسمه العلاف، أبو الهذيل العلاف. وأبو الهذيل العلاف هذا من كبار المعتزلة في زمانه، من كبار الجهمية. فمذهب الجهم في هذه المسألة أن الجنة تفنى وأن النار تفنى، والذي عليه أهل الحق أن الجنة لا تفنى أبدا باقية، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى أكلها دائم، أكلها دائم خالدين فيها أبدا. أما النار فجمهور أهل السنة أيضا على أنها لا تفنى، تبقى باقية، وذهب بعض أهل السنة إلى أنها تفنى. وهذا الرأي الثاني ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى تلميذه ابن القيم. فالمسألة فيها خلاف، وليس هذا محل البحث، وهذه مسألة عظيمة جدا، يعني مسألة كبيرة، حتى إن ابن القيم قال في نهاية حاج الأرواح عن هذه المسألة، قال إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة. ما هي سهلة، مسألة خطيرة وعظيمة وجليلة معظمة عند السلف. الآن الإمام أحمد رحمه الله يناقش الجهمية أيضا في هذه المسألة، مسألة فناء الجنة وفناء النار. نعم. قال رحمه الله تعالى بيان ما تأولت الجهمية من قول الله هو الأول والآخر. فزعموا أن الله هو قبل الخلق فصدقوا، وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء، ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسي، وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون، هو الآخر كما كان، فأضلوا بهذا بشرا كثيرا. يعني هذه العقيدة الفاسدة ثناء الجنة والنار أخذوها من قول الله عز وجل هو الأول والآخر، قال هو الآخر إذن لا يبقى معه شيء، كل شيء يفنى، وهذا اعتقاد باطل، والرد عليهم من كتاب الله. نعم. وقلنا أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيها، فقال لهم فيها نعيم مقيم، فإذا قال جل وجهه مقيم وقال خالدين فيها أبدا، إذا قال مقيم لا ينفد أبدا، زيادة من بعض النسخ، فإذا قال الله جل وجهه مقيم لا ينفد أبدا، مقيم ما يفنى ولا ينفد. فإذا قال جل وجهه مقيم لا ينفد أبدا وقال خالدين فيها أبدا وقال أكلها دائم، فإذا قال الله دائم لا ينقطع أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية الباقية التي لا تفنى، أما الحياة في الدنيا فإنها زائلة، ما تبقى زائلة، فالحيوان يعني الحياة الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني في الآخرة، وإنما قال لحياتي في الآخرة لأنها هي الحياة الحقيقية، أما هذه الدنيا لا تعتبر شيئا أمام الآخرة، ما تعتبر حياة، يا سبحان الله، يعني عند الآخرة ليست هي بحياة، الحياة في الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي في الآخرة هي الحياة، هي الحيوان، هي الحياة الباقية. لا، والعجب يعني منا كيف نركن إلى الدنيا، نركن إلى الدنيا ونطمئن إليها ونجمع فيها ونعمر فيها ونخلد إليها ونغفل كثيرا عن الآخرة، والآخرة هي الدار الحقيقية، هي دار القرار، هي الحيوان، هي الحياة الباقية. يا سبحان الله، هذا من الغفلة العظيمة، فإنا لله. نعم. وقال سبحانه وتعالى ماكثين فيه أبدا، وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومثله في القرآن كثير. نعم، هذا عن الجنة، هذه الأدلة، أدلة الخلود والبقاء في الجنة، هذه أدلة ماذا يا محمد؟ هذه أدلة إيش؟ فين؟ أي نعم، هذه أدلة الخلود والبقاء في الجنة. الأدلة التي سوف تأتي الآن أدلة خلود النار. نعم. وقال رحمه الله تعالى وذكر أهل النار فقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال أولئك يئسوا من رحمتي، وقال سبحانه لا ينالهم الله برحمة، وقال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكثون، وقال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال: إنها عليهم مؤصدة. ومثله في القرآن كثير. وأما السماء والأرض فقد بادتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة والنار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب. صاروا إلى الجنة أو النار. صوت الجنة أو النار، لأنه أو تفيد تنويع، أما الواء تفيد الاشتراك. كيف يكون الإنسان في الجنة والنار؟ هذا خطأ. الصواب أو، يعني فريق في الجنة وفريق في النار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة، والله عليه فلا يهلك ولا يبيد. العرش باق كالجنة وكالنار، لا يبيد ولا يهلك، هو سقف الجنة. وهذا إجماع أهل السنة. أهل السنة كذلك أجمع على أن العرش لا يفنى أبدا، بل هو باق. العرش باق لأنه سقف الجنة، والرحمن سبحانه وتعالى مستوى على العرش، فهو ما يفنى. نعم. وأما قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان. هذا دليل تعلقت به الجهمية أيضا على فناء الجنة وفناء النار وفناء المخلوقات. قالوا: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، ما يبقى شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد هنا فسرها تفسيرا سلفيا، وهناك تفسير عند أهل العلم بأن المقصود بكل شيء هالك من الأعمال والأقوال والأفعال، كله هالك إلا ما ابتغي به وجهه، هذا الذي يبقى. وهذا تفسير سلفي أيضا ثابت عن السلف، يعني كل شيء يعمله الإنسان هالك باطل إلا العمل الذي تريد به وجه الله، هذا الذي يبقى لك. فكل ما ترى في الدنيا الآن كله هالك زائل باطل. أين عاد وأين ثمود وأين فرعون وأين الروم وأين الفرس وأين بريطانيا العظمى وأين فرنسا وأين ذهب؟ وسوف تذهب كل هذه الأشياء. سبحان الله، كانت دولة من الدول لا تغيب عنها الشمس، لها صولة في العالم على وجه الأرض، فين الآن؟ فين هذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وضعه، ما في شيء يرتفع إلا من الدنيا. لا، يأتي عليه يوم يضمحل، يضعه الله سبحانه وتعالى. فكل شيء هالك ما يبقى إلا الأعمال الصالحة، إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى ولا يضيع عند الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، ما ابتغي به وجه الله. هذا تفسير سلفي أيضا. وأحمد بن محمد رحمه الله الآن سوف يفسر أيضا تفسيرا آخر، تفسير سلفي صحيح. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله أنزل كل من عليها فان، يعني كل من على الأرض، كل من على وجه الأرض يفنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الملائكة ماذا قالت لما قال الله كل من عليها فان؟ الملائكة قالت: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء. الملائكة قالوا: سوف نبقى نحن، لا نهلك ولا نفنى ولا نموت، سوف نبقى، طمعوا في البقاء. يقول: فأنزل الله يخبر عن أهل السماوات والأرض آية، يخبر عن أهل السماوات والأرض أنكم تموتون. فقال: كل شيء من الحيوان هالك، يعني ميت، إلا وجهه، لأنه حي لا يموت. فأيقنوا عند ذلك بالموت. الملائكة يموتون، جبريل سوف يموت وميكائيل سوف يموت حتى ملك الموت سوف يموت كلهم إلا الملائكة الذين هم في الجنة أو الذين هم في النار. فالملائكة طمعوا في البقاء فأنزل الله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل السماوات أيضا كل شيء هالك ميت إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الإمام أحمد أن هذه الآية يعني محصل تفسير الإمام أحمد أن هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص من العام لأن العام أحيانا يراد به العموم وأحيانا يراد به الخصوص كما في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الناس هنا عام ولكن يراد بها الخصوص. الذين قال لهم الناس نص هذه الآية لها سبب. لما انتهت غزة أحد ورجع أبو سفيان بجيش المشركين ورجع المسلمون إلى المدينة لما بلغ أبو سفيان إلى حمراء الأسد منطقة قريبة من المدينة وقف وقال للناس ويلكم لا محمد قتلتم ولا النساء سبيتم ما فعلتم شيئا. صحيح ما فعلوا شيئا ثم يعني قدر الله أن يقتل من المسلمين استشهد نحو 70 رجلا وإلا غزوة أحد لا تعتبر بالمعايير العسكرية هزيمة للمسلمين بل الظاهر أنها انتصار لكن طبعا أصابتهم النكبة في هذه المعركة اضطراب عظيم وقتل 70 من المسلمين. فقرر أبو سفيان أن يرجع وأن يعيد الكرة على المدينة. هناك جماعة من الأعراب عرفوا ذلك فوصلوا إلى المدينة وأخبروا المسلمين ووصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأعراب قيل أعراب وقيل غير ذلك وقيل قوم من غطفان وقيل قوم من الشعب. المقصود أن هؤلاء الناس بلغوا الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان يعد العدة ويجهز الجيش ليعيد الكرة ويغير على المدينة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ استنفر المسلمين وهم بالأمس كانوا قد خرجوا من معركة دامية وهم لا زالوا بجراحاتهم ومآسيهم ومع ذلك استجابوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجرح العظيم استجابوا لنداء النبي عليه الصلاة والسلام وخرجوا 700 رجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمتخلفين المنافقين وقال لا يخرج معنا إلا من خرج معنا بالأمس. فخرج المسلمون سبحان الله بجراحاتهم وأتعابهم حتى إن الرجل يعني ما يستطيع أن يمشي يحمله أخوه ومجروح لكن استجيب لنداء الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى وصل النبي بهذا الجيش الذي فيه جرحى كثير إلى حمراء الأسد. أبو سفيان طبعا ذب الرعب في قلبه وفي قلب المشركين فآثروا السلامة فواصلوا إلى مكة يعني تخلوا عن الفكرة إن بلغوا أن المسلمين استعدوا وتأهلوا وخرجوا فذب الرعب في قلبه فذهب إلى مكة فكفى الله من القتال. فالله سبحانه وتعالى يقول عن جيش المسلمين الذي خرج إلى حمراء الأسد الذين قال لهم الناس الناس هم الأعراب إن الناس من أبو سفيان مع المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صحيح عادوا ما مسهم سوء لأن أبا سفيان ومعهم قد فروا عادوا إلى مكة. الشاهد كلمة الناس في الآية هذه من العام الذي يراد به الخصوص صح كلمة عامة ولكن نعد بها الخصوص. كذلك هنا في هذه الآية الكريمة كل شيء هالك مما يقبل الهلاك، مما يقبل الهلاك. أما الذي لا يقبل فلا يدخل في الآية، كالعرش والكرسي والجنة والنار، هذه ما تدخل في الآية، هي من العام المخصوص. والإمام أحمد رحمه الله فسرها هنا بتفسير أثري. القطعة الأخيرة مع الجهمية يعود الإمام أحمد رحمه الله إلى مسألة المعية، المعية، ويدمغ الإمام أحمد الجهمية يدمغهم بدليلين أو بثلاثة أدلة، يدمغهم في هذه المسألة، مسألة المعية. وقد سبق قول الجهمية في هذه المسألة. نعم، نقرأ ما يقول الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، فقلنا: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: فلما تجلى ربه للجبل. لما يتجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه، ولكن الله جل ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قبل ذلك. إذن هذا دليل من القرآن على نقض قوله وإبطاله. هم يقولون الله في كل مكان، والله عز وجل يقول: فلما تجلى ربه للجبل. الإمام أحمد يقول: إذا كان الله كما يزعمون في كل مكان، إذن هو في الجبل، فكيف يتجلى له إذا كان هو فيه؟ دليل ما هذا؟ ليس عليه جواب. ولكن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وتجلى للجبل، والجبل قد رأى شيئا لم يكن رآه من قبل، ولذلك صار الجبل دكا، صار ترابا، وخر موسى صعقا. سبحان الله، هذا دليل على إبطال قول الجهمية إن الله في كل مكان. الدليل الثاني. نعم. وقلنا للجهم: فالله نور. فقال: هو نور كله. فقلنا: فالله قال: وأشرقت الأرض بنور ربها. فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نورا. فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نور، فلما لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إن أدخل البيت يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى، فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة، وقال بقول العلماء وهو قول المهاجرين والأنصار، وترك دين الشيطان ودين جهم وشيعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا هو الدليل الأخير. أنتم تقولون إن الله نور. قالوا: نعم. وأشرقت الأرض بنور ربها. وتقولون أيضا في الوقت نفسه إن الله في كل مكان. قالوا: نعم. طيب لماذا البيت يظلم؟ البيت لماذا يظلم؟ الآن لو أطفأنا هذه الأنوار المسجد سوف يظلم. والجهمية يقولون الله في كل مكان، يعني في المسجد هذا، وهو نور، لماذا لا يضيء؟ لماذا لا يضيء؟ حجة دامغة. ويقول: وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم يضيء عند ذلك؟ يعني إذا كان البيت المظلم يضيء بالسراج وهو نور المخلوق، ألا يضيء بنور الخالق سبحانه وتعالى؟ وأنتم تزعمون يا معاشر الجهمية أنه في كل مكان. هذا لا شك أيضا حجة دامغة على أهل الباطل، أن الله سبحانه وتعالى ليس كما يقولون أنه في كل مكان. الله عز وجل فوق العرش، بعيد عن خلقه سبحانه وتعالى، مستوى العرش. وبهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة للإمام الجليل المبجل إمام أهل السنة والجماعة في عصره وبعد عصره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 41 أو 200 التي أخرجها في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله في هذه الليلة ليلة 16 من شهر رمضان سنة 25 و400 وألف. نقف نحن عند هذا الحد من الدروس وإن شاء الله تعالى نتابع بإذن الله عز وجل الدروس في المسجد بعد العيد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.